السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله، نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، أرسله بالحق بشيرا ونذيرا بين يدي الساعة. من يطع الله ورسوله فقد رشد، ومن يعص الله ورسوله فلا يضر إلا نفسه ولا يضر الله شيئا. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة. ثم أما بعد، أيها الأبناء والإخوة المستمعون، ويا أيتها المؤمنات المستمعات، إننا على سالف عهدنا في مثل هذه الليلة، ليلة الجمعة المباركة، ليلة الإكثار من الصلاة والسلام على النبي صلى الله عليه وسلم، ندرس السنة النبوية الشريفة من كتاب الجامع الصحيح للإمام البخاري رحمه الله تعالى راضي عنه. واخترنا هذه الليلة لدراسة السنة لما علمتم، وهو أن نصلي على نبينا صلى الله عليه وسلم عدة مرات. فلهذا لا تغفلن يا سامعي، إذا سمعت قول الرسول عجل، قل صلى الله عليه وسلم. فقد قال عليه الصلاة والسلام: أرغم أنف امرئ ذكرت عنده ولم يصلي عليا. وهذه كتب السنة، ما من كتاب فيها يذكر الرسول ولا يقول صلى الله عليه وسلم، سواء صاحب أو تابع أو تابع تابع أو كل من يرون الحديث، إذا ذكروه قالوا صلى الله عليه وسلم، والغافل يسمع ولا يلتفت. وقد انتهى بنا الدرس، ونحن الآن في كتاب بدء الخلق، وقد بدأ بالحديث الذي حفظتم: كان الله ولم يكن شيء غيره. ثم ذكر أن بعد ذلك خلق الله الماء، ثم خلق العرش، ثم خلق القلم، ثم كتب القلم ما أراد الله أن يكون إلى يوم القيامة، ثم خلق السماوات والأراضين. وها نحن الآن في هذه السلسلة من بدء الخلق، الآن مع الملائكة. وقد تقدم في ذلك حديثان، والثالث هو ما قال فيه الإمام البخاري: حدثنا ابن بكير قال حدثنا الليث عن عقيل عن ابن شهاب قال أخبرني عروة، يعني ابن الزبير ابن أسماء خالته عائشة. من عائشة هذه؟ هذه أمنا وحبيبة رسولنا صلى الله عليه وسلم. يروي عن خالته أن عائشة رضي الله عنها أخبرته بن أختها، أخبرته بما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم خسفت الشمس قام فكبر وقرأ قراءة طويلة. معاشر المستمعين، هنا هذا الحديث ما ذكره الإمام البخاري في باب الخسوف والكسوف، استشهد فقط بكلمة الملائكة، فلنتنبه. ولكنه يحمل صورة لصلاة الكسوف والخسوف. واختلف العلماء هل يقال الخسوف في الشمس والكسوف في القمر والعكس. الشائع أن الكسوف للشمس والخسوف للقمر. قال تعالى وإذا خسف القمر وجمع الشمس والقمر. على كل كله واحد خسفت أو كسفت ذهب ضوءها. قال هي تقول رضي الله عنها وصلت نفس الصلاة لأن حجرتها في المسجد. قالت خسفت الشمس قام أن رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم خسفت الشمس قام فكبر أي ليصلي صلاة الكسوف. كبر وقرأ قراءة طويلة قد يقرأ بالبقرة أو بآل عمران ثم ركع والناس قطعا وراءه ثم ركع ركوعا طويلا قريب من القراءة ثم رفع أي رفع رأسه فقال سمع الله لمن حمده وقال المؤمنون ربنا ولك الحمد وقام كما هو فقرأ قراءة طويلة وهي أدنى من القراءة الأولى. لو قرأ الأولى بالأعراف يقرأ الثانية بالأنفال. لو قرأ الأولى بالتوبة يقرأ الثانية بيونس تكون أقصر منها. ركوعان في ركعة واحدة. قالت ثم ركع ركوعا طويلا ثم رفع رأسه فقال سمع الله لمن حمده وقام كما هو فقرأ قراءة طويلة وهي دو أدنى من القراءة الأولى ثم ركع ركوعا طويلا وهو أدنى من الركعة الأولى ثم سجد سجودا طويلا ثم فعل في الركعة الآخرة مثل ذلك ثم سلم. عرفتم صلاة الكسوف؟ هذا مجمع عليه بين الأئمة إذا كان الكسوف للشمس. أما إذا كان للقمر منهم من يقول أن يصلي صلاة عادية بدون ركوعين بدون ركوعين في الركعة الواحدة ولكن الأكمل والأفضل هو أن نصلي كما صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم والشمس والقمر عندنا آيتان لا نفرق بينهما. إلا أن صلاة الكسوف في النهار وصلاة الخسوف بالليل هذا فارق. صلاة الكسوف لا تكون إلا إذا كسفت الشمس وخسفت وهذا في النهار. فلهذا يطول القراءة والصلاة حتى يرفع الله ذلك البلاء. ولو عادت الشمس إلى ما كانت وانتشر الضوء وذهب الخوف يتمها صلاة عادية. قالت ثم سلم وقد تجلت الشمس أي ظهرت كما كانت بعدما غابت أو غاب نصفها ثم تجلت الشمس فخطب الناس. وهنا يسن إلى يوم الدين أن من صلى بين الخسوف أو الكسوف أن يخطب بعد الصلاة ليعظ ليأمر ينهى يوجه بما يفتح الله تعالى عليه استنانا بسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. فخطب الناس فقال في كسوف الشمس والقمر إنهما آيتان من آيات الله. الشمس آية والقمر آية واقرأوا لذلك قول الله تعالى من سورة فصلت ومن آياته الليل والنهار والشمس والقمر لا تسجدوا للشمس ولا للقمر واسجدوا لله الذي خلقهن. فهما آيتان. ما معنى آيتان؟ علامتان. الشمس علامة على إيش؟ علامة على وجود الله عز وجل، ربا لا رب غيره، وإلها لا إله سواه، عليما حكيما قديرا، علمه أحاط بكل شيء، وقدرته لا يعجزها شيء، وحكمته لا يخلو منها شيء. وهل تدل هذه الآية على وجود الله؟ أنت لا تسلم كاس مصبوه في القهوة، لا تسلم أن هذا ما صبه إنسان، والشمس بكامل هذا الكوكب العظيم أكبر من الأرض بمليون نصف مليون مرة تقول وجد هكذا؟ مجنون أنت يا عبد الله أم مالك؟ لا يسلم بوجود كأس قهوة أو شاي. لو قلت له هذا وجد هكذا أنت مجنون، يقول كيف وجد هكذا؟ مستحيل. والشمس والقمر والآيتان يقول وجدت، من أوجدها؟ والقمر كالشمس آيتان من آيات الله الدالة على وجوده وعلمه وقدرته وحكمته، وبذلك تعين ولزم ألا يؤله غير الله، ومن أله مخلوقا فهو أحمق وأشد الناس ضياعا. قال إن الشمس والقمر آيتان من آيات الله العديدة الكثيرة. في القرآن كم آية؟ 6240 آية. كل آية تدل دلالة، قلت لكم إياها الآن، على وجود الله وعلمه وقدرته وحكمته ورحمته. ونحن الآن آية وإلا لا؟ أكبر آية دل على لطف الله ورحمته وإحسانه وإفضاله وإنعامه. قال فخطب الناس، قالت أي عائشة رضي الله عنها، فخطب الناس فقال في كسوف الشمس والقمر، قال كلاما طويلا موعظة، لكن هي ذكرت ما به الحاجة، فذكر الشمس والقمر إنهما آيتان من آيات الله لا يخسفان لموت أحد ولا لحياته. لأنه تحدث بعض الناس وقالوا الشمس خسفت لموت إبراهيم ابن النبي صلى الله عليه وسلم، وكان الخسوف يوم موت إبراهيم، وإبراهيم تعرفون ابن نبيكم، من أمه هذه؟ ماريا القبطية المصرية. من أين جاءت هذه ماري؟ من بعث بها؟ هذه أهداها المقوقس مع البغلة البيضاء المسمات بالدلدل، هذه هي ماريا أنجبت إبراهيم وتوفي وهو لم يفطن بعد، ما زال رضيعا، وحزن له الرسول صلى الله عليه وسلم وقال إن القلب يخشى والعين تدمع، وإنا بفراقك يا إبراهيم لمحزونون. فتكلم بعض الناس في المدينة قالوا الشمس خسفت لموت إبراهيم، فأبطل الرسول هذا الفهم واجتثه من جذوره، لا يخسفان لموت أحد ولا لحياته. قال فإذا رأيتموهما أي الكسوف والخسوف أو واحدة منهما، فإذا رأيتهما فافزعوا إلى الصلاة، فافزعوا إلى الصلاة، نادي منادي الصلاة جامعة، إذ ما في أذان، الصلاة جامعة، وإذا بالمؤمنين والمؤمنات يهرعن إلى بيت الرب، إذ المفزع الحق إلى الله وإلا إلى علماء الكون. إذن الحقيقة هي هذه، نفزع إلى من؟ إلى الله. كيف نتصل به؟ بالوقوف بين يديه والضراع والبكاء ونحن نناجيه الله أكبر الله أكبر، كما صلى بنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. المشركون والبلاثشفة والأمم الهابطة يفزعون إلى أين؟ بقر. أين يذهبون؟ يتمزقون. أما أهل هذا النور إلى من يفزعون؟ إلى من بيده ملكوت كل شيء وهو على كل شيء قدير. ثم قال الشيخ حدثني عبد بن المثنى، حدثني محمد بن المثنى قال حدثنا يحيى عن إسماعيل قال حدثني قيس عن أبي مسعود رضي الله عنه، ليس بعبد الله بن مسعود بل هو هذا أبو مسعود صحابي جليل، عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الشمس والقمر لا ينكسفان لموت أحد ولا لحياته، ولكنهما آيتان من آيات الله، فإذا رأيتموهما فصلوا. افزعوا إلى الصلاة فصلوا هي هي. إذن ما زلنا في الكون الأعلى، في الملكوت الأعلى، هذا بدء الخلق. ثم قال الشيخ: باب ما جاء في قوله: وهو الذي يرسل الرياح نشرا بين يدي رحمته. هذه آية من سورة الأعراف، هو يتتبع آيات الكون العلوي حتى يفرغ منها وينزل إلى الأرض، لأن الكتاب كتاب بدء الخلق. قال قاصفا، شرح هذه الكلمة قاصفا، أين توجد هذه اللفظة؟ أي أو يرسل عليكم قاصفا من الريح. ما معنى قاصف؟ القاصف من الريح الذي يمزق الأشياء ويشتتها. قال تقصف كل شيء، يشرح المفردات كما قلت لكم. هذا البخاري عجمي من بلاد بخارى، تلك البلاد التي دخلت في رحمة الله واستنارت بنور الإسلام، فكانوا يحبون اللغة العربية وخاصة هذا البخاري، فلهذا هو شغوف بأية كلمة يشرحها عند المناسبة، لأنه يشرح ويحفظ ويعلم، وأصبح أفصح من العرب، لأن القضية قضية تعلم، إنما العلم بالتعلم، والعرب إذا راعى البادي وعاش مع العجم يصبح عجمي، والعجم إذا لازم الكتاب والسنة وأهل العلم يصبح عربيا وزيادة. قال اللواقح، أي لواقح؟ وأرسلنا الرياح لواقح. البخاري يقول ما معنى لواقح؟ قال لواقح بمعنى ملاقح، ملقح الريح ملقحة، ويجمع على ملاقح. تلقح ماذا؟ تلقح الأشجار والنباتات، تلقح السحاب، تحمل في طياتها ماء بارد و تدفع في السحاب فيتفاعل ويكون المطر، كالإلقاح الموجود في الحيوانات. قال إعصار، في آية في إعصار، نعم إعصار فيه نار فاحترقت. ما الإعصار؟ قال تهب من الأرض إلى السماء كعمود فيه نار، هذا يوجد يتفاعل كأنه طالع إلى السماء، هذا الإعصار. ومعنى صر، فيه صر، الصر قال برد من سورة آل عمران، كمثل ريح فيها صر أصابت حرث قوم ظلموا أنفسهم فأهلكتهم. الصر قال برد نشرا ونشرا متفرقة، وهو الذي يرسل الرياح نشرا وبشرا، قراءتان بمعنى متفرقة. عرفتم كيف يعنى البخاري بالمفردات من كتاب الله عز وجل؟ يريد أن يتعلم القرآن ولغة القرآن. أما نحن غير مهم عندنا، يعيش العربي في المدينة 50 عام ما يسأل عن بشرا، هذه إيش بشرا؟ صير ما صير ما هو مبالي بها. لكن البخاري ضرب المثل. بعد هذا قال حدثنا آدم قال حدثنا شعبة عن الحكم عن مجاهد عن ابن عباس رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم عن النبي صلى الله عليه وسلم قال نصرت بالصبا وأهلكت عاد بالدبور. لما يريد هذا الحديث؟ لأن فيه الريح، وإلا لا، هذا بدء الخلق. الرسول صلى الله عليه وسلم ما يذكر نعمة الله ومنته عليه، ليس هذا تبجحا أو إظهار للعلو والكبر، لا، يخبر بفضل الله وإنعامه عليه. قال نصرت بالصبا. ما الصبا هذه؟ هذه الريح التي تأتي من الشرق. متى نصر بها؟ في غزوة الخندق، غزوة الأحزاب. تجمعت أحزاب الكفر والشرك هنا على مقرب من مكاننا هذا. إذن ومكثوا نيفا 20 يوما وهم محاصرين المدينة، والرسول والمؤمنون وراء السلع ذاك الجبل. فلما طالت المدة وما استطاعوا يفعلوا شيئا، الخندق محفور والذي يدخل يضرب. إذن أرسل الله تعالى عليهم ريح الصبا، والله لقد اقتلعت خيامهم وأكفأت قدورهم وما أطاقوا أن يبقوا فرحلوا. واقرأوا هذا من سورة الأحزاب. نعم، يا أيها الذين آمنوا اذكروا نعمة الله عليكم إذ جاءتكم جنود فأرسلنا عليهم ريحا وجنودا لم تروها وكان الله بما تعملون بصيرا. إذ جاءكم من فوقكم ومن أسفل منكم، وإذ زاغت الأبصار وبلغت القلوب الحناجر وتظنون بالله ظنونا، هنالك ابتلي المؤمنون وزلزلوا زلزالا شديدا. تكررت هذه الحادثة وإلا لا؟ تعرفون حرب الخليج بالضبط، أحاطوا بهذا البلد من كل جهاته. والمهم أن يطفئ نور الله، راية ليلة لا تمزق ولم يبق لها وجود، ولكن الله صرفهم وإلا لا؟ بجند من عنده. ولله جنود السماوات والأرض وكان الله عزيزا حكيما. إذن نحمد الله عز وجل. وجنودا لم تروها، أبو سفيان حصل له حكاية في نفس المخيم، دعنا منهم. والشاهد عندنا في كلمة نصرت بماذا؟ بالصبا. من نصره؟ الله. ما الصبا؟ الريح التي تأتي من شرق. قال وأهلكت عاد بالدبور. عاد، تعرفون عن عاد؟ هذه قوم عاد أرسل الله تعالى إليهم ثمود، أرسل إليهم هودا عليه السلام. هؤلاء عرب خلص، منازلهم ما بين الشحر والعراق وحضر موت في جنوب اليمن. والعجيب أن كاتبا سوريا وصلنا كتاب من مؤلفاته يقول لا لا، عاد ما كانت هنا، كانت في الشام. والله يقول واذكر أخا عاد إذ أنذر قومه بالأحقاف. أين جبال الرمل في الشام؟ إذن الريح التي أهلك الله بها عاد، عاد أقوى أمة عرفتها الدنيا في أيامها، إذ قالوا من أشد منا قوة؟ فرد الله تعالى عليهم بقوله: أولم يعلموا أن الله، أولم يروا أن الله الذي خلقهم هو أشد منهم قوة، فتحداهم القوة وكانوا عمالق في طول أجسامهم. ولكن ما هي إلا ريح من غرب جات، الدابور تأتي من غرب، والآن ريح من غرب ما يأتي معها المطر، ريح دامت 7 ليال و8 أيام والله ما تركت منهم أحدا، كأنهم أعجاز نخل خاوية، أجسام طويلة كالنخيل التي قطعت ورميت على الأرض. ومما يتناقله الفلاحون ما يعرفونه بقرة العجوز، هذا آخر يوم عجوز شيطانة دخلت في غار في جبل، فدخلت الريح إليك اللولب وسحبتها، فسموها بقرة العجوز آخر يوم، وهي الأيام الحسوم. هذه الريح كانت من الدبور من غرب جاءتهم، ما هي من شرق. فيخبر النبي صلى الله عليه وسلم بما أنعم الله عليه، فقال: نصيبت بالرعب بالصبا وأهلكت عاد بالدبور. ونصيبت بالرعب نعم مسيرة شهر. تهيأ حاكم الروم لقتال الرسول صلى الله عليه وسلم ب300,000، إذن وزحف الرسول من المدينة ب12,000، نزلوا تبوك وخيموا بها، والمسافة قريبة، انهزم الروم والمسافة شهر ما استطاعوا يتحركوا. قال: نصرت بالرعب مسافة شهر أو مسيرة شهر. هل كان الله ما زال وإلى انتهى؟ ما زال. والله العظيم لو أن أمة من أممنا تمسكت بحبل الله واستقامت على منهجه، والله لو كاد أهل الأرض أجمعون ما زلزلوا أقدامها ولا وصلوا إليها. ولكن لما تخلينا عن العهد ونقضناه ونكثناه، ففسدت القلوب والضمائر والأخلاق والآداب، وتعطلت الشرائع والأحكام، أرانا الله آية من آياته ما سبقت أن رأتها البشرية. كيف يا شيخ؟ 1,000,000,000 يهزمهم 5,000,000، هذا يقع في التاريخ؟ هذا مستحيل. لو تسمع في الكتاب 1,000,000,000 رجل أمراء يغلبهم ويهزم ويذلهم ويكسر أنوفهم 5,000,000، ومن أخس الخلق وأهبطهم، أذل مخلوق على الأرض. تحققت هذه ولا لا؟ هل أفاق المسلمون وعرفوا أنهم بعيدون عن ولاية الله؟ ما ولا فكروا. إذن قل لهم: انتظروا، إذا ما اقتنعتم بهذه تأتي الأخرى. فهمتم وإلا ما تفهمون؟ أنتم في مسجد الرسول وإلا لا؟ إذن 300,000، دعنا من هذه 200,000 خاض معركة خالد بن الوليد واستنقذ 3,000 من بينهم. كيف يتم هذا؟ 200,000 والله العظيم مدججة بالسلاح، أحاطوا 3,000 غزوة مؤتة، واستشهد جعفر رضي الله عنه، واستشهد زيد بن حارثة، واستشهد فلان، واستطاع خالد بولاية الله أن يستنقذ 3,000. عرفتم؟ والآن 5,000,000 أظن أقل، لما بدأوا أقل من هذا، يهزمون 1,000,000,000. لا إله إلا الله. كم سنة الآن؟ 45 سنة أو 50، ولا شيء. أيها المسلمون، هل عرفتم لما أذلكم الله؟ قالوا اسكت، دعنا من هذا ما نعرف. إذن كلوا واشربوا والنار مصيركم. إلا من رحم الله. هذا التعميم لكل عام خاص، لكن ما هناك حاجة فيه أولياء الله، لكن العبرة بالأكثرية لا بالأقلية. قالت أم المؤمنين: أنهلك وفينا الصالحون يا رسول الله؟ قال: نعم إذا كثر الخبث. وما الفائدة من هذا؟ نقول للدعاة للمؤمنين لأهل المدن القرى في مملكتنا القرآنية في غيرها: اكثروا من الصلاة، اكثروا من الصلاح والصالحين. رب الناس على عبادة الله، على الاستقامة على منهجه، حتى تصبح القرية ما فيها إلا فاسقان أو ثلاثة، تصبح المدينة فيها 100 مجرم ولكن 70,000 كلهم من الصالحين. في هذه الحال نحن في أمن، لكن ما فاطنا لهذا العرب والمسلمون. أكثر من الصلاح. ما هو الصلاح يا شيخ؟ ما في لا رقص ولا لهو ولا باطل ولا كذب ولا تعب ولا عنا ولا، فقط نجتمع في بيوت ربنا ونتعلم ما يحب فنأتيه، وما يكره فننتهي عنه، فقط لا تتوقف حياتنا أبدا. فإذا بأهل القرية كلهم أولياء الله. قال الشيخ: وحدثنا مكي ابن إبراهيم قال حدثنا ابن جريج عن عطاء عن عائشة رضي الله عنها. فيكم من لا يقول رضي الله عنها؟ نعوذ بالله أن يوجد بيننا هذا الشخص. عائشة هذه أحبها رسول الله صلى الله عليه وسلم وتكره أنت. نزل القرآن 17 آية في تبرئتها وبشرها بالجنة، والمجانين المورطين في جهلهم وظلمة نفوسهم يلعنونها. هذا هبوط، هذا موت، هذا لما ما تسألون في الأرض علماء بالقرآن وحديث الرسول؟ ارحلوا إليهم اسألوهم، قال لكم مشايخكم هذه زانية وفاجرة. عجب، سبحان الله، موت الرسول تفعل هذا؟ هيا نسأل. ما نسأل. وهكذا إذا كتب الله شقاوة عبد من ينجيه منها؟ نحن الآن أيما شيء يصلنا نجد يمس عقيدتنا أو عبادتنا، ما نبيت ليلة أبدا حتى نسأل ونعرف ونصلح فاسدنا. والهالكون لا يسمعون طول العام أن هذا ليس بدين الله وهذا ضد الله ورسوله. ولا هل فهمتم؟ فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. نحن نفرح إذا كنا مخطئين في قضية في عقيدتنا أو عبادتنا أو سلوكنا ونبهنا إليها مؤمن وشرح وفهمنا، والله لا يصون ذلك، نفرح فرحا عظيما، نجونا. وأنت لا، خلي هذا الذي يحب نفسه، خلي نهلك مع الهالكين. قال عن عائشة رضي الله عنها قالت: كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا رأى مخيلة في السماء، المخيلة السحاب الذي تحمل كمية من المطر، المخيلة السحابة تحمل المطر، وهي تعرف، أهل البادية يعرفون يفرق بين سحابة وسحاب. الفتاة أو العجوز ترعى الغنم في البادية فجأة تعود بالغنم إلى الحي. ما لك؟ المطر. كيف؟ السحاب، عرفت السحاب الممطر من غير الممطر. قالت كان النبي صلى الله قالت كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا رأى مخيلة في السماء أقبل وأدبر أو دخل وخرج، دخل وخرج في حيرة، أي دخل بيته وخرج منه، أقبل وأدبر ودخل وخرج أيضا، قالت أقبل وأدبر ودخل وخرج البيت والمسجد، وتغير وجهه، تغير تلون تبدل، كانت إشراقات، أصبح نوع من الكسوف فيها من شدة الخوف أو الألم، تغير وجهه فإذا أمطرت السماء سري عنه، زال ذلك الخوف والألم تماما. إذا أمطرت السحاب المخيلة، هنا قالت السماء، سري عنه. قالت فعرفته عائشة ذاك. ما معنى عرفته؟ أخبرته بتغير وجهه وبحيرته ودخوله وخروجه. أنت فعلت هذا يا رسول الله لما؟ عائشة هذه ولا لا؟ هذه بنت أبي بكر الصديق، هذه أخت عبد الرحمن رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم. الهابطون إذا سمعوا هذا الكلام يتقززون، ما الذي تستفيدون؟ قولوا لنا، أعطونا برهان، ما الذي تستفيدون؟ هذه حياة دامت واستمرت 1400 عام، لما نبقى نلوك ذلك الباطل ونضابطه ونحصر أنفسنا فيه؟ إذا أخطأ علي وإلى أبو بكر وعمر خطأ كل ما يخطئ. إذن قالت فعرفته عائشة ذاك، فقال النبي صلى الله عليه وسلم ما أدري لعله كما قال قوم، ما أدري لعله كما قال قوم، فلما رأوه عارضا مستقبل أوديتهم قالوا هذا عارض ممطرنا. أخبرها بقصة عاد، واذكر أخا عاد إذ أنذر قومه بالأحقاف وقد خلت النذور من بين يديه ومن خلفه ألا تعبدوا إلا الله إني أخاف لكم عذاب يوم عظيم، قالوا أجئتنا لتأفكنا عن آلهتنا فأتنا بما تعدنا إن كنت من الصادقين، قال إنما العلم عند الله وإنما أنا نذير وأبلغكم ما أرسلت به ولكني أراكم قوما تجهلون. فلما رأوه عارضا مستقبل أوديتهم، رأوا العذاب في صوت سحب وسحاب مستقبل أوديتهم ذات المزارع والنخيل والأشجار، قالوا هذا عارض ممطرنا، هذا عارض من السحاب ممطرنا، لأنهم ملاحدة وكفار. قال الله تعالى بل هو ما استعجلتم به، ما كنت تقولون فأتنا بما تعيدنا إن كنت من الصادقين، هذا الذي استعجلتم به، بل هو ما استعجلتم به ريح فيها عذاب شد، فيها عذاب أليم، من صرخة دمر كل شيء، فأصبحوا لا يرى إلا مساكنهم. الرسول قال أنا خفت هذا، واسمع ماذا قال، قال فعرفته عائشة ذلك، فقال النبي صلى الله عليه وسلم ما أدري لعله كما قال قوم، يعني عاد، فلما رأوه عارضا مستقبل أوديتهم قالوا هذا عارض ممطرنا، لا بل هو ما استعجلتم به ريح فيها عذاب أليم تدمر كل شيء بأمر ربها، فأصبحوا لا يرى إلا مساكنهم. خاف على أمته وهي تتكون بعد أن تصاب بهذه المحنة، أليس هو الموصوب بالرأفة والرحمة؟ لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين ماذا رؤوف رحيم. كان أرق الناس قلبا وفؤادا. قال الآية. والآن الشيخ ينتقل بنا على الأقل حصة أخرى إلى الملكوت الأعلى. الآن مع قصة الإساء والمعراج، وذكرها لا على سبيل ذكر المعراج ومنافعه وأسره، بل من أجل ذكر الملائكة والملكوت الأعلى، لأن الكتاب بدأ الخلق. نقرأ ما شاء الله نقرأ فيه. قال باب ذكر الملائكة. وقال أن استعرفون ما الملائكة؟ الملائكة خلق خلقهم الله من مادة هي النور، لا النار ولا الطين. الجن مخلوقون من النار، والملائكة من النور، والبشر من الطين. بهذا جاء الكتاب والسنة قطعا وإلا لا. والملائكة كم عددهم؟ اسمعوا، الرسول يخبر يقول ما من موضع شبر في السماء إلا عليه ملك راكع أو ساجد. مما تفهم قريبا جدا، كل آدمي معه أربع ملائكة، اثنان في الصباح واثنان في المساء، مع الحفظ عشرة. يا ويح الذين يطردون الملائكة من بيوتهم. الملائكة إذا صليت في بيتك وقلت ولا الضالين قالوا آمين، إذا قلت سمع الله لمن حمد قال ربنا لك الحمد، إذا دعوت قالوا اللهم آمين. من هم الذين طاردوا الملائكة من بيوتهم؟ اليهود، النصارى، البوذا، المشركون. ما تعرفون من هم؟ أو جحدتم؟ الذين في بيوتهم الفيديوهات والتلفازات، فتسمع أصوات العواير وصور المجرمين وأصوات الكافرين، والمغنية تغني وراقصة ترقص وهم يتفرجون. هؤلاء والله ما تدخل الملائكة بيدهم. عرفتم؟ من أين لك هذا يا شيخ؟ تسألون هذا السؤال؟ أنا قرأت وسمعت وآمنت بقول الرسول صلى الله عليه وسلم إن الملائكة لا تدخل بيتا فيه كلب ولا صورة. صورة؟ أية صورة هذه التي غاضب لها رسول الله وقال أزيلي عني قرامك يا عائشة؟ صورة منسوجة بالخيوط ما لها ملامح ولا أنف ولا جمال ولا ولا، نسيج في ثوب، فكيف بالصور الناطقة؟ ومن قال لي دلل برهن على ما تقول يا شيخ، نقول لقد خمت الدنيا من عفن الخبث وتلوث الجو من كثرة الفزات، وعلته ماذا؟ انعدام الحياة. الرجل الذي يجلس مع بناته ومرأته وهم يضحكون ويرقصون مع الراقصات، يبقى شيء اسمه حياء؟ ها؟ أقولها يا إسماعيل وإلا لا؟ شكى إلي إسماعيل اليوم، قال أسرة هبطت عندهم فتاة جاء بها أخواها، عند طالب أيضا فتى وتركوها معه وحاولت أن تغيه وتفتنه وعصمه الله، فانهال عليها بالعقال يضربها. كيف هذا يقع؟ هذا حلم ولا أسرة هبطت. كيف هبطت؟ بهائم. إيش ما يقول إيش فيه إذا تكلم معها وإذا صافحها؟ ماتت ولا مات؟ هذه الكلمات نرددها من 50 سنة شائعة في بلاد عرب المسلمين. كيف يا فلان زوجتك تصافح أجنبي؟ قال إيش فيه؟ ما في شيء. كيف تسافر إلى أوروبا وحدها؟ إيش فيه؟ يأكلونها. وهكذا. من أين أتى هذا؟ ماذا نقول؟ إمحى الحياة ورحل الإيمان وبقيت أجسام صور تماثيل لا تعرف غير الأكل والشرب والنكاح. من فعل بنا هذا؟ العدو. العدو عرف أننا ما نهبط إلا إذا تخلينا عن عقيدتنا وسلوكنا وآدابنا، لا أقول وعاداتنا، وأصبحنا لا نميز بين الخبيث والطيب ولا الحلال والحرام ولا الديات ولا المروءة. الآن قال: وقال أنس قال عبد الله بن سلام للنبي صلى الله عليه وسلم: إن جبريل عليه السلام عدو لليهود. إن جبريل عدو لليهود. من القائل؟ هذا عبد الله بن سلام الحبر اليهودي الإسرائيلي العالم الرباني، هذا الذي دخل في الإسلام من أول ما رأى الرسول في المدينة. كان يتطلع ما إن جاء واختبر الرسول في 3 أسئلة حتى قال: أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله، لأن الله هياه للجنة. فاسمع ما يقول عبد الله بن سلام، ولا يوجد هذا الاسم أبدا، بن سلام، نعم سلام اختص بهذا، هو ما يسلم يسمي المسلمون فلان ابن سلام، لأن السلام من أسماء الله تعالى. قال: إن جبريل عليه السلام عدو اليهود من الملائكة. في حديث طويل الشاهد هو فقط الملائكة. لما عدو الملائكة؟ قالوا: لأن جبريل يأتي بالحرب، يأتي بالوحي الذي فيه إعلان الحرب على اليهود، فلهذا يكرهونه. وقال ابن عباس رضي الله عنهما: لنحن الصافون، هذه كلمة من القرآن، وإنا لنحن الصافون وإنا لنحن مسبحون. قال ابن عباس: هذا القول قول من هذا؟ قول الملائكة. فالبخاري يشرح هذه الكلمة: هذا قول الملائكة. ما معنى صافون؟ كما نصف للصلاة، صفوا صفوا يعبدون الله عز وجل. فلهذا يقول عليه الصلاة والسلام: صفوا كما تصف الملائكة في السماء، سووا صفوفكم. فهذه الصفوف في الصلاة لا توجد إلا عندنا وفي السماء عند الملائكة. فلهذا ما ينبغي أن نتقدم ونتأخر، هذا كذا صفوف متراصة. أما قال: وإنا لنحن الصافون في الصلاة في عبادة الله عز وجل، وإنا لنحن مسبحون، صفوا كما تصف الملائكة. وقال الشيخ بعد هذا: حدثنا هدبة ابن خالد قال حدثنا همام عن قتادة، وقال لي خليفة حدثنا يزيد ابن زريع حدثنا سعيد وهشام قال حدثنا قتادة حدثنا أنس بن مالك عن مالك بن صعصعة رضي الله عنهما قال. والآن بداية. قال النبي صلى الله عليه وسلم: بينما أنا عند البيت بين النائم واليقظان، ذي طريق وإلى الطريق الآتي في باب المعراج، كان عليه السلام في بيت أم هاني، فجاء الملكان وأخرجه من بيت أم هاني ودخل به إلى المسجد، وتمت عملية شق الصدر وغسل القلب. قال: حدثنا أنس بن مالك عن مالك بن صعصع رضي الله عنهما قال قال النبي صلى الله عليه وسلم بين أنا عند البيت أي قريب منها بين النائم واليقظان وذكر يعني رجلا بين الرجلين قال فأتيت فأتيت يعني ملك من هنا وآخر من هنا في صورة رجال والرسول بينهما فوصل بي إلى بئر زمزم قال فأتيت بطس من ذهب صحف آنية من ذهب من ذهب مليئة حكمة وإيمانا ملئت حكمة وإيمان وإيمان إذا نحن حرام علينا استعمال أواني الذهب والفضة وإلا لا والملائكة حرام عليهم أهل الجنة حرام عليهم هذه مدخرة لنا للجنة تبهتم حرمت علينا في الدنيا لنعطاها في الجنة وهذا الطست من أين جاء من السماء ما جاء من الأرض فلا تشك في هذا الرسول قال حرمت عليكم في الدنيا وهي لكم في الآخرة وهم حلت لهم في الدنيا ولا يجدونها في الآخرة قال بين أنا عند البيت بين النائم واليقظان وذكر يعني رجلا بين رجلين فأتيت بطص من ذهب ملئ حكمة وإيمانا كيف امتلأ بالحكمة والإيمان من الجائز المعقول أن يصبح المعنى ذاته كلمة إيمان معنى ولا لا يصبح ذات الحكمة معنى إصابة الشيء تتحول إلى ذات والله على كل شيء قدير ملئت حكمة وإيمانا قال وأوتيت بدابة أبيض ما قال بيضاء لأن ما هي دابة حقيقة هذا البراق مأخوذ من البرق أتيت بدابة أبيض أي مركوب أبيض قال دون البغل وفوق الحمار دون البغل في الجسم وفوق الحمار البغل أكبر من الحمار قطعا قال البواق وهذا البواق ليس أول من استعمله النبي صلى الله عليه وسلم بل كان الله أيضا يهبه للأنبياء والرسل ويستخدمونه إبراهيم كيف يمشي من القدس إلى مكة ويعود في يومه في طيارات ذاك الوقت يأتي من بيت المقدس يزور تركته ويتعادها إسماعيل ويعود إذن البراق هذا المخلوق من النور خلقه الله يحمل عليه أنبياء قال البراق ثم غسل البطن ثم غسل البطن بماء زمزم ثم ملئ حكمة وإيمان شق صدره من هذه الترقوة إلى ما تحت الصرة إلى المراق وغسل بأي ماء ما في شيء بماء زمزم وإلى الآن عندما تصدق في إيمانك تغسل جوحك الذي يسيل بالدم ما يندمل بماء زمزم وعندنا على هذا حجج من الذي ضرب عند الكعبة 3 أيام ويسحبونه على الأرض والدماء تسيل ويهبط إلى زمزم يغتسل ويستريح عبد الله بن مسعود الهذلي قال فأتيت بطس من ذهب ملئ حكمة وإيمانا فشق من النحر إلى مراق البطن من النحر إلى مراق البطن الأماكن الرقيقة من جلده ثم غسل البطن بماء زمزم ثم ملئ حكمة وإيمانا وأوتيت بدابة أبيض دون البغل وفوق الحمار البراق فانطلقت مع جبريل. جبريل يركب معه، سبحان الله، جبريل يركب مع النبي صلى الله عليه وسلم. جبريل لما تجلى في جياد من مكة على الصور التي خلقه الله عليها سد الأفق كاملا إذ له 600 جناح. الحمد لله فاطر السماوات والأرض جاعل الملائكة رسلا أولي أجنحة مثنى وثلاثة وأرباع يزيد في الخلق ما يشاء. لما تمثل في صورة رجل دحية يجلس إلى الرسول ويسأله كأعرابي أو حضري، إذن ركب معه ليؤنسه على البراق. قال فلما جئت فانطلقت مع جبريل، فانطلقت مع جبريل إذن مع على هذا البراق كلاهما عليه. فانطلقت مع جبريل فلما جئت إلى السماء الدنيا أي القربى منا أول سماء إلى السماء الدنيا، قال جبريل لخازن السماء ملك مكلف بها افتح. قال من هذا؟ قيل جبريل. قيل ومن معك؟ قيل محمد صلى الله عليه وسلم. نسيتم، قيل محمد صلى الله عليه ألفا وسلم. قيل وقد أرسل إليه؟ قال نعم. قيل مرحبا به ولنعم المجيء جاء. مرحبا به ولنعم المجيء جاء. قال فأتيت على آدم فسلمت عليه. آدم في السماء الدنيا عرفتم، فسلمت عليه فقال مرحبا بك من ابن ونبي، مرحبا بك من ابن ونبي. قال فأتينا السماء الدنيا الثانية، قيل من هذا؟ قال جبريل. قيل